السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوة الكرام على موعد مع شرح حديث جديد من شرح من شروح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. واليوم الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. ورواه الإمام مسلم. وهذا الحديث العظيم له روايات أخرى أيضا أن رجل من الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أمور الإسلام فقال الرجل صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك الله أرسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إلى آخر الحديث أنه قال أيضا فيه أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إلى أن قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عن هذا أزيد على هذا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أو وفي رواية في رواية دخل الجنة إن صدق، وفي رواية أيضا إن أفلح. وهنا هذا الحديث الذي جاء فيه الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الفرائض، يعني لم يسأل عن كل الفرائض. وسأله هنا لو نظرت إلى الحديث أو سأله عن الصلاة والصوم، وهذه مسألة سنتكلم عليها، أنه لم يسأل هنا عن الزكاة مثلا أو عن الحج، وهذه فيها إن شاء الله تفسير سنبينه في شرح الحديث. لكن الحديث أولا والذي رواه الصحابي الجليل أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو محمد وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، أبو صحابي وله قصة عبد الله بن حرام في استشهد وقد كلمه الله عز وجل كفاحا له منقبا. وجابر هو ابنه ابن عبد الله خزرجي أيضا صحابي ابن صحابي شهد ما بعد أحد. جابر رضي الله عنه شهد العقبة مع أبيه أيضا وهو صبي، وشهد صفين مع علي رضي الله عنه واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مات بعد 70 من الهجرة، بسنة 70 وقد جاوز 90 وقد عمي وقتها. وهذا الراوي. أما السائل قالوا بأن السائل هو النعمان بن قوقل، وهو الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سأله أولا عن الصلوات، عن صلاة المفروضات، ثم سأله بعد ذلك عن صوم رمضان، ثم أجمل أو أعم أحللت الحلال وحرمت الحرام. قال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فالرجل جاء هنا يسأل عن ما يدخله الجنة، وسأل فقط عن فعل ما يجب عليه وعلى ما يحرم عليه أن يفعله، أو ما يجب عليه فعله وما يجب عليه ينتهي أو تركه هو الحرام. فهنا وسأل عن الواجبات ولم يسأل عن المتطوعات، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم. فقالوا هنا فيه مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له السنة وأقره على فعل الواجبات فقط أو الفرائض بأن من فعلها وترك المحرمات. أو قال أيضا أحل الوقت. طبعا وسأل عن الصلاة والصوم، لكن بعد ذلك قال وحل الحلال كله وحرم الحرام أي تركه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبهه على السنن، وهذه لها توجيهات عند بعض أهل العلم. بعضهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوجهه على السنن لأنهم قريب عهد بالإسلام، فأراد أن يسر عليهم ويسهل، فلا يذكر لهم إلا الفرائض الآن، ولا يثقل عليهم بالنوافل حتى لا يكون هذا تنفيرا لهم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إذا تمكن الإسلام في المرء من قلبه وشرح الله عز وجل صدره لذلك سيرغب فيما زاد عن ذلك. يعني إذا أقبل على الله عز وجل وكان صادقا في إسلامه وفعل الفرائض مطيعا لله عز وجل منيبا إليه خاشعا إليه معتقدا وجوب ذلك الفعل، فإنه بعد ذلك سينشرح له الصدر ويقبل على ما زاد من النوافل أو التطوعات. لذلك لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم له قال في بعض الأمور قال لا إلا أن تطوع. لما سألوا عن الصلاة والصوم قال عليه غيرها، قال لا إلا أن تطوع، فأرشده إن كان أرشده في بعض الروايات على أنه يتطوع في الصلاة والصوم، لكنه لم يبين له كل يعني مسألة النوافل، لم يهتم بذلك. لذلك في عند البخاري في رواية أخرى قال والله لا أتطوع شيئا، يعني هو أيضا رد الرجل قال لا يزيد عن ذلك. ومع ذلك هو تمسك فقط بالواجبات وبالنهي عن المحرمات. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وفي رواية أفلح إن صدق. ومع أن النوافل جاءت لتتمم ما نقص من الفرائض، لكن هو الشاهد على أن قول من قالوا بأنه هذا تيسيرا لهم في بداية الأمر خاصة لمن كان قريب عهد بإسلام حتى ينشرح صدره وبعد ذلك يفعل هو من نفسه من النوافل. فلأن وبعضهم قال هو لما قال أيضا يعني أحل الحلال وأحرم الحرام، هذه فيه التعريف بألف ولام يفيد الاستغراق، يعني يحل كل الحلال الذي أحله الله عز وجل ويحرم كل الحرام. فكان فأيضا منها لو قدنا بعموم ذلك فهو من سيحل كل الحلال ويحرم كل الحرام فقد أتى بجميع وظائف الدين ويدخل الجنة آمنا في ذلك. وهنا في لفت أنه قال رمضان لم يقل شهر رمضان، وهذا يرد على الذين يكرهون ذكر رمضان بغير الشهر، وهذا صحيح لا إشكال فيه أن يذكر رمضان بغير ذكر كلمة شهر. الشاهد في هذا الحديث أن ترتيب أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن دخول الجنة بسبب الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة لابد لها حتى يدخل بها المرء الجنة من تحقق شروط وانتفاء موانع. وأول ذلك وهو الإتيان بالتوحيد حتى تقبل الصلاة وتصح الصلاة وتقبل الزكاة ويصح الصوم وكذلك باقي الطاعات، لابد أن يضم إلى ذلك أشياء التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره مع الحديث ليس فيه غير أن أبعثك الله رسول صلى الله عليه وسلم قال نعم، ثم ذكر الأعمال. فهذا جمعا بين الأدلة بأن دخول الجنة بهذه الأعمال لابد أن يكون مصاحبا لها التوحيد، وإلا لا تقبل هذه الأعمال ولا تصح. ولكن من أتى بالتوحيد وعمل هذه الأعمال الصالحة وأتى بشروطها، شروط الأعمال طبعا من ناحية العبادات أو انتفاء الموانع، فإن النبي قد وعده بالجنة، وهذا وعد الله عز وجل. النبي لا ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله خيلا. إذا دخول الجنة مترتب على الإتيان بهذه الأعمال كما قلنا مع شروط وانتفاء الموانع. ولكن قال يدخل الجنة، وهذا الدخول عند أهل السنة والجماعة على نوعين، إما دخول أوليا للجنة أو دخول مآلي، وهذا طبعا يشمل الحديث لأن النبي قال أدخل الجنة قال نعم. إما أن يدخل دخولا أوليا يعني لا يعاقب وليس من أهل الوعيد ولا يعذب، فهنا كأنه يريد أن يقول أن هذا أدخل الجنة وفعل وانتهى، فكان هذا دخولا أوليا في معنى أو ظاهر الحديث أنه يدخلها أولا ولا يكون عليه عذابا قبل ذلك، وكأنه يغفر له حتى وإن كان عنده أو يكفر الله عز وجل عنه خطاه. أو يقول المقصود أنه ليس الدخول الأولي، دخول المآلي، أن مآله سيكون إلى الجنة، إن هذه الأعمال مع التوحيد كما قلنا مآله لابد أن سيكون الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم كان كآخر كلامه لأهل الله دخل الجنة، ومن صلى الصلوات المكتوبات كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فأيضا من صام وأكثر من الصيام فيدخل الجنة من باب الريان. فإذا الأحاديث التي فيها هذه، وهذا مسألة لابد أن نبينها، أن هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يجمعون أحاديث الوعد والوعيد. فالوعد بدخول الجنة مترتب على الأعمال، وأعظمها طبعا التوحيد. إما يدخل الجنة دخولا أوليا كما قلنا من غير سابقة حساب ولا عقاب، أو يدخل دخولا مآليا أن الله عز وجل يعذبه على قدر ما أتى به من ذنوب ومعاصي، ثم يدخله بعد ذلك مآله إلى الجنة. وهذا لأنه حقق التوحيد، وهذا لابد أن يعتقد أهل السنة والجماعة ذلك، أن من حقق التوحيد فهو لابد أن يدخل الجنة إما دخولا أوليا ودخولا مآليا وعلى النقيض. أيضا عدم دخول الجنة جاءت فيها أحاديث وعيد، بعضها أحاديث عدم دخول الجنة، إما سنقول عدم دخول الجنة دخولا أوليا، أو عدم دخول الجنة دخولا مآليا أيضا. وعدم دخول الجنة دخولا أوليا هذا يحمل على من أتى ببعض الذنوب والمعاصي يكون من أهل الإسلام، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أو قاطع رحم وغير ذلك في بعض الأحاديث. وهذا ليس معنى لا يدخل الجنة أبدا، لكنه لا يدخل الجنة أولا، يعني نفي دخول الجنة هنا الأولي، لكن ليس دخول الجنة المآلي، لأن مآله إلى الجنة إن كان من أهل التوحيد. وهناك نصوص يكون فيها عدم دخول الجنة مآليا أيضا، لكن هذا لا تكون على أهل الإسلام، تكون على أهل الكفار، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف، في سورة الأعراف لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، سم الخياط. فهذا دخول من لا يدخلون الجنة؟ الكفار لا يدخلون دخولا مآليا. وأيضا من قوله تعالى فحرم الله عليهم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار في سورة المائدة هي السابعة. فنقول هنا عدم الدخول إما يكون عدم دخولا مآليا وهذا لأهل الإسلام وإن أتى بالكبائر أو الذنوب أو معاصي، أو عدم دخولا عدم دخولا أوليا أعتذر عدم دخولا أوليا هذا لأهل الجنة أهل الإسلام. نفي الدخول هنا سيكون نفي الدخول الأولي، ولكن نفي الدخول المآلي هذا لا يكون في حق الكفار. وهذه قاعدة لابد أن نضبطها عند أهل السنة والجماعة، وهو في فهم أحاديث الآيات حديث وآيات الوعيد والوعد. وهي مسألة عندما يأتي دخول الجنة فالدخول الأولي أو المآلي، وعندما ينفي دخول الجنة إما سينفي الدخول الأولي أو دخول المآلي. وبينا ذلك أن الأولي والمآلي في دخول الجنة هذا يكون لأهل الإسلام، مترتب على مسألة العذاب وعدم العذاب، ما كان ما عنده التوحيد يدخل. وعدم ونفي دخول الجنة على نوعين، الأول المآلي هذا يكون الكفر أهل الكفار هم لا يدخلون الجنة مآلا، وأما الأولي هذا يكون بسبب الذنوب والمعاصي فلا يدخلونها أولا. وهذه لابد أن تضبط هذه مسألة، لأن إيش نقول هنا؟ طيب بيان هذه القاعدة في مسألة ذكر دخول الجنة، أن مثلا قال له أدخل الجنة قال نعم، ومع أنه لم يذكر الحج ولا الزكاة، وهذا من الفرائض، وترك الحج والزكاة من أهل الوعيد. وهذه إما نقول بأنه سنحملها على أنه عدم ذكر الحج والزكاة فلو كان من أهل الوعيد فعدم الدخول الأولي، لكن دخول يكون الدخول هنا دخول مآلي، لأن ترك الزكاة على الصحيح والحج ليس بالكفر. أو نقول بأنه لم يذكر له الزكاة، وحلا يقول إذا لم تفرض، لأن الزكاة فرضت قبل الصيام سنة ثانية. إما النبي صلى الله عليه وسلم علم أن ليس له مالا فلن يزكي عنده زكاة فلم يذكر له، وإما والحج لأن الحج فرض متأخرا في السنة على أقوال السادسة أو الثامنة بعد فتح مكة ولذلك فيقول ليس في هذا الحديث. أو ممكن يحمل عن توجيه آخر أنه لما قال حل الحرام وحرم الحرام حل الحلال وحرم الحرام أن هذا أتى بكل الواجبات فدخل فيها كل الواجبات ودخل فيها كل انتهاء كل المحرمات فيدخل في ذلك الحج والزكاة. وهذه توجيهات كلها عند أهل العلم لا إشكال فيها. فقال في الحديث أيضا وأحللت الحلال وحرمت الحرام، كيف يكون تحليل الحلال؟ اختلف العلماء على قولين. قول أول ذكره النووي عليه رحمة الله تعالى قال معنى أحللت الحرام الحلال، أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حله، فعلت ومعتقد الحل. وذكر شيئين، ذكر شيئين، ذكر النووي شيئين، وهو أن أولا يعتقد الحل نقول ثم الفعل، أو الفعل مع اعتقاد الحل. المهم أنه فيه شيئين، اعتقاد الحل والفعل، كأنه ضم الفعل إلى اعتقاد الحل، اعتقد وفعل. وهذا كلام النووي، لكن هناك وجه آخر عند العلماء وهو الله أعلم قد يكون أصوب، إنه يعتقد وإن لم يفعل. يعني إذا أحللت الحلال اعتقدت حل كل ما أحل الله عز وجل، وأنا ليس في المرء اعتراض على ما أحل الله عز وجل، وأن لم يحرم عليه شيء قد أحل الله عز وجل. وهذا يكون يعني أوجه وأصوب، على أنه يصعب في كلام النووي أن يكون إن المقصود هنا أن يفعل ويعتقد، أو يعتقد ويفعل، لأنه صعب أن الحلال كثير زي حل الله عز وجل، فيصعب أنك تعتقد الحلال وتفعله أيضا. لكن هنا أن تعتقد بحيث أنك أن كل ما حل الله عز وجل هو حلال، ولا تستنكف أن تفعله ولا تحرمه على نفسك شيئا من الحلال، هذا هو المعنى الذي أوجهه. لأن قلنا الحلال ولله الحمد كثير والمباحات كثيرة، فإتيان الفعل مع الاعتقاد يصعب، وهذا غير مستطيع للمرء أن يفعله. وهذا الرجل لا يمكن أن يكلفه نفسه بغير الاستطاعة، لا هو أصلا لم يخبره بالنوافل واقتصر على الفرائض. فكأن هنا الأصل والله أعلم أن أحللت الحلال أي اعتقدت الحل، وإن لم واعتقدت الحل يعني لم يأتي في نفسي شيء أحرمه محله الله، أو لم أرضى بهذا الحلال. وهذا مهم، فبعض الناس كأنهم يستنكفون أو يكرهون بعد ما أحل الله عز وجل، وهذا خطأ شديد. أنت ما أحل الله عز وجل لابد تعتقد حله، وإن لم تريد أن تفعله، وإن أردت أن تتورع عن بعض الأمور، لكن لابد أن تعتقد حل ذلك. أما قوله الثاني حرمت الحرام، فهنا تحريم الحرام أيضا يشمل اعتقاد حرمانية الشيء الذي حرمه الله عز وجل، والثاني الترك. يبقى في تحريم الحرام تعتقد أنه حراما ثم تتركه أيضا، وهذا مهم. وإلا إن لم تعتقد أنه حرام فهذا كفر. يعني علمت أن الله حرم الخمر، حرم الزنا، حرم الربا، تقول لا الزنا ليس بحرام، أنا لا أعتقد بحرمة الزنا، ولا أعتقد حرمة الربا، ولا أعتقد بحرمة الخمر، نعوذ بالله من ذلك، نبرأ إلى الله من ذلك، هذا كفر، لأنه تكذيب ما قرر الله عز وجل. أنت كده ما صدقت الله عز وجل، وما اعتقدت فيما في الآيات اللي عز وجل الصريحات في ذلك المحكمات. فلابد أولا أن تعتقد حرمة الحرام، ولذلك من لم يعتقد حرمة الحرام قلنا فيه كفر. لكن من اعتقد حرمة الحرام ولم يترك الحرام وفعله، وهذا ضابط مهم جدا ما بين أهل السنة والجماعة من الخوارج، لأن عند أهل السنة والجماعة إن اعتقد الحرمانية لكن شرب خمرا والعياذ بالله وقع في الكبائر أو وقع في الصغائر ولكنها محرمة، فهذا ليس بكافر لكنه أتى بمعصية، ينزل تحت لصوص إيش الوعيد، أهل الوعيد لأنه من أهل العصيان، ولكنه معتقد. وهذا فرق مهم، أنك تعتقد الحرمة ولا لا تعتقد، وأن تعتقد ولا تفعل. والأكمل طبعا وأهل الكمال في ذلك في الإيمان أن يعتقد الحرمة ويترك الفعل، وهذا الذي جاء سأل عنه الرجل قال وحرمت الحرام. فأنت لابد لك من اعتقادي بتحريم المحرمات حرمها الله عز وجل، ومن أيضا طبعا أنك تفعل تحريم الحرام مع فعل الواجبات، لكن نتكلم عن ذلك، وأن تترك هذا الحرام ولا تفعل. قال أدخل الجنة؟ قال نعم. وهذا كأنه استفهام، يعني إقرار بأنه قال أدخل، قال نعم. وهذه فيها مسألة على أنك إن سألت سؤالا فأجيب عليك بنعم فكأن السؤال أعيد وأجبته، يعني أنك إذا سألت سؤالا وقيل لك أكذا ثم قيل لك نعم فكأن هذا إجابة للسؤال، كأن هذا إيش إجابة للسؤال، كأنك أعدت السؤال وأجبت. أدخل الجنة؟ قال نعم، يعني كأنه يقول يا سلام نعم تدخل الجنة، وهذه طبعا مسألة مهمة. ليش؟ لأن بتحدث أنك في أمور فقهية، لرجل قال سئل أطلقت امرأتك؟ قال نعم، فتطلق. يعني كانوا نعم، يقول كانوا نعم طلقتها، أوقفت هذا البيت لله؟ فيقول نعم، فكأنه قال نعم أوقفته لله. أبعت هذه السيارة؟ يقول نعم. قال كأنه يبقى تم الإجابة والقبول، وهكذا. يبقى هنا إجابة بنعم كأنه إعادة للسؤال مرة أخرى، ويكون هذا تحقيقا للجواب. حقيقة الحديث فيه فوائد نبينها الآن. أول فائدة وهو حفظ الصحابة رضي الله عليهم، أنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن كل أمر يدخلهم الجنة. وأنظر هنا ما كانوا يسألونه عن أمور الدنيا، وهذه مسألة أخرى، فائدة أخرى، بل كانوا يسألون عن ما يدخلهم الجنة. وهذا لذلك هم كانوا أفضل الخلق بعد النبيين، هم أفضل الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، فكانوا لا يسألون عن شيء إلا فيه الخير. كان الصحابة يحبون أن يأتي الناس يسألون عن سلم ليستفيدوا ويتعلموا، ولكن كان غالب أسئلتهم فيها مسألة يسألون عن دخول الجنة، لا يسألون عن أمور الدنيا، وإن كان لا يستفيد حرج، لكن هذا يبين لك علو الهمة، علو الهمة. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئ بعض الصحابة وكان معه، قال اسألني ما تريد، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال يا سلام أو غير هذا؟ قال بل هو هذا. قال أيضا أعني على نفسك بكثرة السجود، أو قال فأعني على نفسك بالسجود. انظر لبيب فقير لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد لك، ماذا تريد مني، فسأله ذلك أن يدعو له أن يكون مرافقا له في الجنة. وهذا لابد للمرء أن يكون عنده عليه الهمة. لذلك الدعاء، كثير من الناس لو نظرت إلى الدعاء الذي يدعون به، كثير يدعون بأمور كثيرة من الدنيا، يدعون بقصة المال، قصة الولد، نجاح في العمل، نجاح في الدراسة، مش عارف كذا وكذا، ولا تجد في دعائه مثلا يغفر الله عز وجل له، يميت على التوحيد، يحصل خاتمته، يكون من أهل الجنة، يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذا هو العلو المطلوب، أنك عندما تطلب من الله تطلب أمور الآخرة، لأن هذا هو مردك إلى الآخرة في الآخر. وأما أمور الدنيا فهي زائلة، بل المرء كله زائل من الدنيا وسينصرف عنها. لذلك أنك تكثر، لا نقول نمنع أنك تسأل المال ليكون يعني تنفقه في مرضاة الله، تسأل الولد، تسأل الزوجة الصالحة، تسأل بعض الأمور، لك تسأل ذلك، كل شيء لابد أن تسأل فيه الله عز وجل. ولكن الأصل بأنك تنتبه بأن دعائك يكون فيه ما فيه في أمور الآخرة، إن هذا هو المبتغى من وجودك في الدنيا. الحديث من الفوائد أن المرء إذا اقتصر على المكتوبات، أو اقتصر يعني الصلاة المكتوبة أو صوم رمضان أو غير ذلك من الفرائض، لا يحرم المرء فيها من دخول الجنة، بل هو يعني يكون سببا كما قلنا لدخول الجنة. إذا قال إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، فدل ذلك على أن الفرائض التزام بالفرائض والإتيان بالفرائض على أكمل وجه، هذا من أسباب دخول الجنة، لأن الله عز وجل يحب الفرائض. حديث القدسي الذي بين فيه الله عز وجل أن أحب ما افترض على العبد وأحب يعني ما يحب الله من عبده ما افترضه عليه، ثم بعد ذلك يزيد فيه النوافل. لكن نقول بأن الاقتصار على المفروضات هذا يدخل الجنة. لذلك وغالبا حقيقة أن من يعني يلتزم بالفرائض وبعد فترة يحبب إليه هذه الفرائض فتجد يكسر. لكن نقول حتى لو كان هذه طاقته وقدره، رجل ملتزم بصلاة الجماعة مثلا وملتزم بالصلاة على وقتها وصوم رمضان ويخرج الزكاة وبالتوحيد وغير ذلك، فهذا خير كبير، يدخل الجنة بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الحديث الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قال أحللت الحلال، بالمفهوم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على أن يحل الحلال. إذن الأصل أن الإنسان لا يمتنع عن الحلال، وهذا يقع في بعض الناس الذين يقعون فيه على أنهم يريدون التورع لكن قد يكونوا تنطعا، وأنك ليس لك أنك تحرم الحلال أو أنك تكره هذا الحلال، بل أنت عليك أنك تحلل الحلال حله الله عز وجل. يعني وهذه أقول من يعني من المسائل التي قد يقع فيها الناس بما يعني لا يعلمون، فتجده كما حق يعني ترى أوقع نفسه في عدم تحليل بعد الحلال، كما جاء الناس الذين يعني الثلاثة الذين يعني شرعا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحل واستقلوها فأرادوا أن يزيدوا فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قام وخطب فيه وبين أن هذا هي سنة سلم، فإن المرء لابد يلتزم بسنة سلم، يلتزم بما حل الله عز وجل له ولا يحرم. لكن مسألة التحليل والتحريم وقع فيها أصناف، يعني تجد في تتبعنا ما جاء في الشرع تجد أن هناك أن التحريم والتحليل في الناس على ثلاثة أصناف. صنف هم الكفار، هم يحرمون ويحللون من تلقاء أنفسهم، وهذا على حسب الهوى والدين كما قال في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. كانوا يقاتلون يلعبون ويتلعبون بالأشهر الحرم التي كان يمنعون فيها القتال، فكانوا يغيرونها على حسب الأهواء، فهذا تحريم وتحليل من تلقاء أنفسهم. والصنف الثاني الذين أيضا أخطأوا في مسألة التحريم والتحليل المتصوفة، خاصة ليسوا السلف المتصوف، لا، الذين جاءوا بعد ذلك، الذين يدعون بالزهد في الدنيا لكن للأسف عندهم ما فيهم من المنكرات والبدع وقلة الفقه في الدين وعدم اتباع السنة، فتجدوا أنهم حرموا على أنفسهم بعض المحرمات الحلال، يدعون تقصفا، ولكن هذا ينافي قول الله عز وجل: يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنين. فالآية هذه يدخل فيها كل إيش؟ كل من حرم شيء من الطيبات. وأنا أفرق في فرق، أنك أنت تتورع للاشتباه فلا تأكل من شيء أو تمنع من شيء، وهذا على سبيل الكراهة وسبيل الورع والاحتياط، فيها شبهة أو فيها مفسدة، عن الذي يصد عن المباحات التي أباحها الله عز وجل. فبعض الأولى كانوا مثلا يتركون بعض المباحات حتى تنكسر الكسر القلب ويكون للعبادة ولا يكون عنده شهوة، وهذا مسلك لأهل الورع والزهد، لا ننكر عليهم في ذلك، لكنه لا يكون هذا سنة يخبر بها الناس ويلزمهم بها، بل يكره من لا يفعل ذلك. وإلا ستنتقل المسألة من هو يتورع لنفسه أو يذهب في أمور أنه كأنه يلزم الناس بذلك، فيظن الناس أن هذا منع للحلال، وهذا وقع فيه بعض المتصوف. أنت تريد أن تتورع عن أمور معينة أو تذهب، هذا بينك وبين ربك لك ذلك، لكن أنك تنشر ذلك وتجعله مسلكا للناس وكأن الناس يظنون أن هذا هو الحق، فيكون أدي ذلك لأن الحلال زي حل الله عز وجل يمنع، هذا الذي فيه التعدي والذي فيه تحريم على النفس بعض المباحات أو على الناس. والصف الثالث الذي يقع فيه كثير من الجهال، يحرمون على أنفسهم أشياء هي ليست بحلال، يعني يقسم كثيرا بالأيمان سواء باليمين أو بالطلاق أو كذا، ما أكل هذا الأكل، ما أدخل هذا المكان، ما أفعل ذلك، كل هذه طبعا من يفعل بعض يعني السفهاء والجهال، فيمنعون يحرمون أنفسهم أشياء أباحها الله عز وجل، وهذا طبعا من عدم العلم يعني، ومن يعني التمادي في بعض الأعراف المذمومة كما يقال والسلوكيات المذمومة، فيوقع نفسه في أيمان كثيرة، بل قد يوقع طلاقا، يجلس مع شخص ويحلف بالطلاق أنه ما يأكل هذا أو ما يفعل ذلك أو يحلف بكذا، فهذا من باب تحريم ما حل الله عز وجل، وهذا أيضا يعني فيه نوع من الإساءة وغير ذلك. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.